هناك أمور جزئية لكن ينبغي أن نلفت النظر إليها أيها الإخوة. الفقه الإسلامي ينبغي أن يكون رائدنا عندما نعبد الله. لا برمضان كثير من الأمور التقليدية تسري وتنتشر والناس يقلد بعضهم بعضا فيها دون أن يسأل الواحد نفسه أنه يترى تعال أراجع كتابة من كتب الفقه هل هذا العمل صحيح. من المتفق عليه في الصلاة أن الاعتدال الذي بين الركوع والسجود ركن قصير اسمه، والجلسة بين السجدتين ركن قصير. في الأصل ركن قصير، يعني ربي عز وجل علمنا أنه الصلاة بهذا الشكل. هل فاصل بين السجدتين قصير، وهل فاصل بين الركوع وبين الهوي إلى السجود كمان قصير. إذن لا يجوز لنا أن نحيل الركن القصير فنجعله ركنا طويلا، وإن فعلنا ذلك بطلت الصلاة عند كثير من الفقهاء. فأنا لما بعتدل في ورد بسيط مثلا سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما أهل السماوات والمجد، نعم ما بتطلع 30 ثانية أقل وبتركع. في حالة استثنائية القنوت في صلاة الصبح والقنوت في وتر، نعم عند الأحناف هاي حالات استثنائية لا يقاس عليها. هنا في رمضان جرى الناس تقليد يقلد بعضهم بعضا دون الرجوع إلى كتب الفقه. في عند الاعتدال صلاة التراويح أو الوتر هل الإمام بقى بيرفع إيده وبيدعي وبينبسط بالدعاء وبيدعي وبيدعي 5 دقائق 10 دقائق ربع ساعة؟ لك يا عم ارجع لكتب الفقه، اتبع رسولك محمد صلى الله عليه وسلم، لا تتبع من طاب لك أن تقلدهم. بدك تدعي السجود، النبي عليه الصلاة والسلام قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو ربه بالسجود ويطيل ويطيل ويطيل ويطيل ما في من، لأنه مرك قصير مثل ما بدك. فأنا ألفت نظركم وذكر أخوانكم، يعني مع الأسف بعض المشايخ بينسوا أحكام الشريعة، أو ما بعرف إذا كانوا مدارسين، وفي شباب كانوا قبل فترة كانوا تائهين ما صلوا زمان بيعرفوا أنه هذا الشيء غير جائز، بيستني واحد منهم طيب شو بدي ساوي؟ عم يطول ويطول يطول يطول، شو صارت صلاتي أنا؟ الإمام ما عم يعرف، والشاب اللي كان مبارح تائه وهلأ الله سبحانه وتعالى هدا صار يعرف. هذا الدين لا يجوز لنا أن نمارسه عن طريق التقليد. شفت واحد والله بيوقف وبيدعي وبيدعي وبيدعي وبيدعي، والله أنا تاني بدي أعمل مثل حكايته، بروح بحفظ الدعاء بكرر عليه بكرر عليه بكرر عليه، وبروح كمان أنا التالي بدعي، يعني أنه قلدت وصرنا ونقلد بعضنا البعض. والفقه وين بقي؟ ما حدا بقى. لا، خلينا نحن نرتبط بالفقه ونبتعد عن البدع. نعم، والحمد لله رب العالمين.